إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم حرم لساننا على النار برحمتك يا عزيز يا غفار. ثم أما بعد فحديثنا إن شاء الله تعالى بعونه وحوله ومدده عن سورة من سور القرآن العظيم، عن سورة من كتاب ربنا جل وعلا، وهي سورة طويلة بل هي أطول السور بعد البقرة، وهي سورة مكية مباركة. أمر الله تبارك وتعالى في بدايتها باتباع الوحي: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فأمر الله تعالى باتباع القرآن والسنة، ونهى الله تبارك وتعالى عن الشرك والكفر به سبحانه: ولا تتبعوا من دونه أولياء، لا تتخذوهم من دون الله، بل اعبدوا الله عز وجل وحده لا شريك له. وختم الله سبحانه وتعالى بما بدأ به، فأمر بالاستماع والإنصات إلى كتابه المبين، وأمر بتوحيده سبحانه وتعالى وبالإكثار من ذكره آناء الليل وأطراف النهار. هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والاستماع إلى القرآن فرض على كل مسلم في حالتين: الأولى إذا كان واقفا بين يدي الله تبارك وتعالى يستمع إلى آيات الله البينات، فلا ينبغي له بحال من الأحوال أن يشتغل عن القرآن وهو في الصلاة بين يدي الله. والحالة الثانية أثناء الخطبة في خطبة الجمعة، لا ينبغي لك أبدا أن تشتغل عن كلام الله تبارك وتعالى ولا عن ذكره والخطيب يتحدث، فهذا أمر مفروض عليك من الله تبارك وتعالى. فاستمع وأنصت وأقبل على الحديث بقلبك، ولا تشتغل ولا تفكر في الدنيا ولا في أي شيء إلا فيما تسمع. عسى الله تعالى أن يغفر لك. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. عسى الله تعالى أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ما جزاؤهم وما حسابهم يا الله؟ أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. في سورة مباركة في أول السور المكية في كتاب الله تبارك وتعالى يعرض الله سبحانه وتعالى ما كان من قصص الأنبياء في هذه السورة في أول سورة مكية بترتيب المصحف الشريف. ويعرض الله تبارك وتعالى في أولها إلى الصراع بين الحق والباطل، صراع بين الحق والباطل، بين الإيمان والكفر، بين الهداية والضلال. لما أبى إبليس اللعين أن يسجد لأبينا آدم عليه السلام قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فأبى واستكبر وكان من الكافرين وتمرد على أوامر الله، فاستحق بذلك اللعنة الأبدية. ثم إن الله تبارك وتعالى حذرنا منه فيما لا يحصى من الآيات القرآنية. يحذر الله تبارك وتعالى من الشيطان ومن خطواته. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، فله خطوات. لا يقول لك مثلا إذن أو إسرق أو اقتل، ولكنه يتدرج مع فريسته، وله نفس طويل وباع طويل في إضلال الناس منذ أن خلقه الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولذا فقد حذر الله من عبادة الشيطان. هل رأيتم إنسانا يركع ويسجد للشيطان؟ ما رأينا ذلك. إذن فما المراد بعبادته كما بين الله تعالى في القرآن لما قال ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، أي ألا تطيعوا الشيطان فيما أمركم به، فإنه لا يأمر إلا بالفحشاء ويأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. فبين الله تبارك وتعالى ما كان من شأنه مع أبينا آدم في هذه السورة التي نحن بصددها. ثم إن آدم عليه السلام تاب إلى الله عز وجل وأناب، ولقنه الله تبارك وتعالى كلمات فقالها فقبل الله عز وجل منه التوبة. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. في سورة البقرة قيل هذه الكلمات وردت في هذه السورة، وهي قوله سبحانه قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ما أشمل هذا الدعاء؟ القضية ليست في المعصية وفقط، إنما في الكبر، في عدم الإقرار بالمعصية. أنا ما فعلت شيئا، الحمد لله يا أخي أنا أفضل من غيري كثير، أصلي ونصوم الحمد لله، غيرنا يكفر. طيب وغيرك أفضل منك بكثير، فلماذا ما نظرت إلى من سواك؟ لماذا؟ فلا بد من هضم النفس، لا بد أن تتهم تلك النفس، نفسك التي بين جنبيك. قال أي قال آدم وحواء مثنى، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سورة عظيمة مباركة فيها العلوم النافعة وفيها الخير الكثير والنفع الوزير. سورة الأعراف من السبع الطوال، سورة عظيمة طويلة مباركة. والأعراف جمع عرف، وهو في اللغة المكان المرتفع العالي. انتبه معي واحفظ هذه الكلمات، فإننا إذا سألنا كثيرا من المسلمين عن أسماء سوى القرآن ما استطاع أن يجيب، وإذا سألناه عن المنجي منها والمددي عجز، وإذا سألناه عن عدد سوى القرآن ما تكلم، وإذا سألناه عن بعض المعاني التي أنزلها الله تعالى في كتابه لا ينطق. أما إذا سألناه عن شيء من أمور الدنيا يتعلق بالرياضة أو بالسياسة أو بالفن أجاب في فصاحة وبلاغة لا مزيد عليها. ألهذا خلقنا؟ حتى نكون من الجهلاء بكتاب الله تعالى. فتعلم، تعلم، فقد أمرت بذلك في أول كلمة أنزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال تعالى ممتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلمك ما لم تكن تعلم. علمه ماذا؟ علوم الفنون والرياضة؟ أبدا، علمه العلوم الشرعية النافعة. ومن خلال هذه العلوم تمكن صلى الله عليه وسلم من تسخير الدنيا بالدين. يقال كان صلى الله عليه وسلم لا يعلم شيئا في السياسة، كلام قبيح. إذا كيف ساد الدنيا؟ وكيف نشر الإسلام؟ وكيف أسس دولة عظيمة مترامية الأطراف؟ أبدا. فكل شيء في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الأعراف جمع عرف، وهو في اللغة المكان المرتفع، وقيل هو أعالي السور، سور مرتفع. قال المفسرون وهو حاجز بين الجنة والنار، يقف عليه أناس استوت حسناتهم وسيئاتهم. اسمع يا من ضيعت نفسك وما أكثرت من فعل الطاعات بسبب حسنة واحدة، تقف يوم القيامة في هذا المكان الرهيب المرعب، تقف على الأعراف. ما الأعراف؟ ومن الذي يقف عليه؟ هل سأقف عليه أنا؟ هذا علم غيبي، الله تعالى أعلم. فالناس يوم القيامة قسموا إلى ثلاثة أقسام، ف فريق في الجنة وفريق في النار وفريق واقف على الأعراف ينتظر قضاء الله تعالى فيه، يقفون على هذا المكان المرتفع ينظرون إلى أهل الجنة وينظرون إلى أهل النار. وقيل هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، فحسناتهم منعتهم من دخول النار. عنده حسنات لماذا أدخل النار؟ عندي طاعات، صلوات، زكوات، صيام، بر للوالدين، حج، عمرة، طلب للعلم، إحسان إلى الخلق، هكذا حسنات، فمنعتهم من دخول النار. وسيئاتهم منعتهم من دخول الجنة، استوت الحسنات والسيئات، فهم وقوف ينتظرون قضاء الله تعالى فيهم. هذا هو القول الصواب في أصحاب الأعراف. واختلف أهل العلم في شأنهم، فقيل هم الأنبياء، هذا قول مستبعد، فالأنبياء في الجنة وهم معصومون باتفاق أهل العلم. وقيل هم الملائكة، وهذا أعجب من القول الأول، فالملائكة معصومون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقيل هم علماء فقهاء يقفون في هذا الموقف ينتظرون قضاء الله تعالى فيه. وقيل هم قوم خرجوا إلى الجهاد في سبيل الله وهم عصاة لآبائهم. والجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال والطاعات بعد التوحيد. فرجل بذل نفسه وماله وحياته لله وخرج لقتال الأعداء ومات، ثم بعد ذلك يحرم من الجنة. لماذا؟ لأنه كان عاصيا لوالديه، خرج دون استئذان إلى الجهاد في سبيل الله، أو كان متدثرا بالعقوق. وكم نعاني من هذا العقوق الذي نراه من قبح في المعاملة للوالدين، وهذا من أكبر الكبائر عند الله، من أكبر الكبائر العقوق. وبعضهم يظن أن العقوق يكون بالضرب والشتائم، لا، إنه بمجرد النظرة. لو أنك نظرت نظرة قاسية إلى والديك أو إلى أحدهما فهذا عقوق، وهو من أكبر الكبائر، فما بالنا نرى هذا التطاول على الآباء والأمهات؟ أي شيء هذا؟ إنه من أكبر الذنوب ومن أكبر الموبقات عند الله. وقيل هم أولاد الزنا يقفون في هذا الموقف، والراجح والصواب كما قلت، وهذا يعني ذكره العلماء وذكروا حديثا فيه في أصحاب الأعراف مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم ويقفون في هذا المكان العالي المرتفع ينظرون إلى أهل الجنة وينظرون إلى أهل النار ينتظرون حكم الله تبارك وتعالى. ثم إن هذا السور قد ذكر في سورة أخرى في موضع آخر في سورة الحديد، قال تعالى فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة يعني الجنة وظاهره من قبله العذاب. أهل النار يستغيثون، يطلبون الماء، يطلبون الرحمة، يطلبون الشفاعة. لا شفاعة في الكفار حينئذ. فيضرب هذا السور بين الجنة والنار وهو الأعراف، يقف هؤلاء وهم أصحاب الأعراف أعلى هذا السور ينتظرون حكم الله تبارك وتعالى. ثم إن هذه السورة المباركة قد حرم الله عز وجل استدل فيها الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفاحشة منها ما هو ظاهر وممارسة المعصية وكالنظرة المحرمة وكارتكاب المحظور، هذه فاحشة ظاهرة، ومنها ما هو باطن لا يعلمه إلا الله. فمن فكر في امرأة أجنبية فقد زنى بها في قلبه، هذه خيانة. الله تبارك وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وربما حمله هذا التفكير على فعل المعصية فيما بعد. خطرات التي تكون في قلب العبد إذا كثرت وإذا نماها وكثرها فتتحول إلى عزيمة، يعزم على فعل المعصية، فإذا فعلها فقد عصى الله، وإن لم يفعل فقد عصى الله تبارك وتعالى أيضا. فالله عز وجل يرى قلبه ويطلع على فؤاده سبحانه وتعالى. وثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد أغير من الله. فهذه الغيرة التي نراها عند الرجال من المؤمنين إنما هي من الدين، تلك الغيرة من صفات الكرام ومن شيم الأبطال ومن صفات عباد الله المؤمنين، وضياعها يدل على ضياع الإيمان. رجل لا يغار على أهله ولا على عرضه لا خير فيه، والجنة حرام على الديوث. ما الديوث؟ قيل الديوث هو الذي يعلم الفاحشة على أهله ولا يغار، يعلم العار على أهله، على عياله، على زوجه، ولا ولا يتحرك، ما عنده رجولة. هذا رجل محروم من نعيم الجنة. وقيل هو الذي يفتح باب الاختلاط، فتح بابا للاختلاط وأدخل الرجال الأجانب على عياله، هذا رجل ديوس لا يغار ولا خير فيه، وإذا مات على ذلك ولم يتب فقد حرم الله عز وجل عليه الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أغير من الله، فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فالله تعالى يغار، يغار الله عز وجل إذا رأى عبده انقطع صار، ويغار الله تبارك وتعالى إذا رأى المرأة قد زنت، يغار الله تبارك وتعالى. وغيرة الله عز وجل ليست كغيرتنا، فإننا نثبت الصفات لله تبارك وتعالى ونقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه قاعدة، فصفاته ليست كصفات المخلوقين، تعالى وتنزه وتقدس سبحانه، ليس كمثله شيء، لا أحد أغير من الله، فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا أحد أحب إليه المدحة من الله، فلذلك مدح نفسه. فأمن تحبون المدح والثناء، أنتم على خطر عظيم. فالله تبارك وتعالى أولى بالمدح والثناء، فهو أهل للثناء والمجد. والمدح صفات الكمال له، فلماذا تزكون أنفسكم على الله؟ ربما أحبوا المدح وهم لم يفعلوا شيئا، كما سجل الله تعالى ذلك في القرآن في أواخر سورة آل عمران: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، ما فعل شيئا، ويحب المدح، ليته فعل شيئا وقلنا إنه قد فعل، لا لكنه ما فعل شيئا ويحب المدح والثناء، وهذا زور وبهتان وظلم. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، يزكي نفسه على الله، يمدح نفسه، بل الله يزكي من يشاء، الله تعالى يزكي من يشاء. وقال سبحانه: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولا أحد أحب إليه المدحة من الله، فلذلك مدح نفسه وأثنى على نفسه في كتابه سبحانه وتعالى، وأثنى على نفسي على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فيما صح من الأحاديث. فينبغي على الإنسان أن يغلق هذا الباب، لا يحب المدح، اترك هذا المدح، لا تمدحن أحدا، وإذا فعلت مضطرا فقل: أحسبهم كذلك ولا أزكي على الله أحدا، وإلا فقد تكلمت في الغيوب، فالله عز وجل هو أعلم بما في القلوب، فلماذا منحت هذا الإنسان؟ والله تبارك وتعالى في هذه السورة العظيمة المباركة أخبرنا عما كان من شأن بني إسرائيل، أنهم أمروا وكلفوا بالطاعة فأبوا، وقالوا كما قال الله تعالى: قالوا سمعنا وعصينا، في سورة البقرة. طيب اسمع هذا الحديث كي ترى العجب العجاب، وكيف تعرف على شيء من صفات اليهود الخبيثة. أسأل الله تعالى أن يحذر الأقصى من دنسهم وكفرهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري في كتاب التفسير في تفسير سورة الأعراف من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قيل لبني إسرائيل، وإسرائيل هو لقب يعقوب عليه السلام، وهو مركب من مقطعين: إسر وإيل، ومعنى هذه الكلمة عبد الله، فهو عبد لله يعقوب عليه السلام. قيل لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. فبدلوا، بدلوا كلام الله عز وجل، فبدلوا فدخلوا يزحفون على أستاههم، يعني على أدبارهم، بدلا من أن يدخلوا ساجدين دخلوا يزحفون على أستاههم، على أستاههم يعني على أدبارهم. وقالوا حبة في شعرة، يعني كان من المفترض أن يقولوا حطة، ومعناها حط عنا ذنوبنا واغفر لنا يا الله، فحرفوا الكلمة عن مواضع استهزاء بكلام الله واستهزاء بالوحي المطهر، كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يوهمون المسلمين أنهم ألقوا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فبدلا من أن يقولوا السلام عليك قالوا السام عليك، والسام هو الموت والهلاك، أهلكهم الله تعالى وقتلهم. فبدلا من أن يقولوا حط، يعني حط عنا ذنوبنا يا الله، قالوا حبة في شعر، استهزاء بشرع الله تبارك وتعالى. وهذا تحذير للمسلمين أنهم إذا أعرضوا عن شرع الله تبارك وتعالى غضب الله عز وجل عليهم، لأنهم قد تشبهوا باليهود وبأهل الكتاب الضالين، فقد غضب الله تعالى على اليهود وأضل الله تعالى النصارى. ألا ترى أنك تردد هذا الدعاء؟ كل يوم في الصباح والمساء فيما يزيد على 20 مرة. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. المغضوب عليهم هم اليهود، ولا الضالين يعني النصارى. فلماذا غضب الله على اليهود؟ لأنهم عرفوا الحق وتركوه. فكل من كان على علم بالكتاب والسنة وترك الحق ففيه شبه من اليهود. ولماذا أضل الله تعالى النصارى؟ لأنهم عبدوا الله على ضلال وباطل. فكل من عبد الله على ضلال ففيه شبه من النصارى الضالين. ونسأل الله تعالى أن يحفظ قلوبنا وأن يعصمنا من الفتن والزيغ بفضله ومنه وكرمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. سورة الأعراف سورة مكية مباركة، قص الله تبارك وتعالى علينا فيها ما كان من قصص الأنبياء والمرسلين، مبتديا بقصة آدم عليه السلام مع عدو الله إبليس اللعين. ثم تتابعت القصص، وأمر الله تبارك وتعالى في هذه السورة العظيمة المباركة بأخذ الزينة عند كل مسجد، فأمر بالتزين والتطيب والنظافة والرائحة الطيبة، وكل هذا مأخوذ من قول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ومأخوذ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فعله، فهو أحسن الناس صلى الله وسلم عليه، وأجمل الناس وأطيب الناس وأحسنهم رائحة وأجملهم منطقة صلى الله وسلم وبارك عليه. فقوم لا يعتنون بثيابهم إذا ذهبوا إلى بيت الله قد خالفوا قول الله: خذوا زينتكم عند كل مسجد. وهذا يرى كثيرا من المسلمين، لا سيما في صلاة الفجر، أنهم ذهبوا لأداء صلاة الفجر، هذا يعني إذا استيقظ، لأداء الصلاة في الجماعة بثياب النوم، وإنه إذا قام لاستقبال ضيف لن يفعل ذلك. فلماذا ما أصبح من شأنه وهذب من مظهره وهو سيقف بعد قليل بين يدي الملك وهو جميل يحب الجمال؟ إذا لم تتزين لله تبارك وتعالى فلمن تتزين؟ وهو أحق من تزينت له، والتزين لله طاعة وبركة وأجر وثواب. فينبغي على المسلم أن يأخذ زينته عند كل مسجد. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه في كتاب التفسير في آخر كتاب من صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن المرأة كانت تطوف بالبيت وهي عريانة: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. فاللباس من نعم الله تبارك وتعالى، ولباس التقوى ذلك خير. والنداء الثاني وهو قوله سبحانه: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، تحذير من عذاب الشيطان. كما أخرج أبويكم من الجنة، ماذا فعل معهما؟ ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. النداء الثالث: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والنداء الرابع في نفس السورة في سورة الأعراف: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأقول كما قلت في أول الخطبة إن الله تعالى بدأ السورة بالأمر باتباع وحيه وبتوحيده وحده لا شريك له: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وختم الله تبارك وتعالى سورة الأعراف بما بدأها به فقال: هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فأين نحن من كتاب الله؟ وأين نحن من سورة الأعراف؟ وأين نحن من سور القرآن؟ فلن يصلح الله تبارك وتعالى لنا الأحوال ولن نرزق التمكين في أرض الله إلا إذا تعلمناه وأقبلنا على هذا القرآن قراءة وتعلما وتدبرا وحفظا، وهو سهل ميسر من قبل الله. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فهل من مدعف. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن، اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، وارزقنا توبة نصوحة يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم وحد قلوب المسلمين، اللهم وحد صفوفهم يا رب العالمين. اللهم جنب المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، واحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء. اللهم من أرادها بخير فكن في عونه، ومن أرادها بشر فاجعل كيده في نحره، وأذقه وبال أمره واجعل تدبيره تدميره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا حاكما مسلما تقيا نقيا ليحكم فينا بشرعك يا رب العالمين، وأقر أعين المسلمين بنصرة الإسلام. اللهم انصر كتابك ونبيك ودينك وعبادك الموحدين يا رب العالمين. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد يا أرحم الراحمين، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. آمين آمين. لا أرضى بواحدة حتى أبلغها ألفين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.